أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، والنهاردة بنستكمل دورة توتر قرآن 3، وإحنا في الجلسة الأخيرة من هذه الدورة الثالثة اللي بنعرض فيها مقالات الدارسات والدارسين. والنهاردة معدنا مع مقالين مهمين من مقالات الدورة ديت، مقال لآية قطب ومقال لأحمد يحيى، والاثنين يعني بيتناولوا مفكرين مهمين في الفكر العربي الحديث. وهنبتدي هذه الجلسة بعرض مقالة آية، فآية لو أنت جاهزة وتحبي تشاركينا في عرض مقالك اتفضلي. تمام، مساء الخير. سأتفضل. هي المقالة بعنوان المعجزة عن جورج طرابيشي. هو أنا بالنسبة لي مش شايفة أنها مقالة قوي، هي تقريبا عرض الكتاب بتاع جورج طرابيشي. أنا كنت قريت الكتاب وعايز أعرض اللي موجود فيه. هو ابتدى الكتاب وهو بيتكلم على إن دايما منتشر ما بين المسلمين فكرة إن سيدنا محمد ليه معجزات كتير، سواء كانت معجزات مادية أو إعلام بالغيب أو حاجات كتير، والموضوع ده منتشر جدا. بس هو بيأكد بيقول ان اللي هو شافه في القرآن بعد ما مسك القرآن ان مفيش حاجة تدل على كده. وهو في الفصل الأول تقريبا بيناقش الموضوع ده وبيجيب الآيات اللي تثبت ان سيدنا محمد ملوش معجزات غير القرآن نفسه. هو كان بيقول في بداية الكتاب ان الوسط اللي كان منتظر ظهور نبي آخر الزمان كان منتظر ان النبي ده يبقى جاي زي بقية الأنبياء، جاي بمعجزة. فكانوا دايما لما جه النبي فبيسالوه فين المعجزه بتاعتك، قال لهم لا انا مش معايا معجزه، انا معايا كلام ربنا بس. بدا بقى يتكلم يقول هو جاب ايات كتير، فانا هقول بعض الايات اللي جاي فيها كلام زي كده: كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بدا يقول انا بشر معيش معجزه، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. كل الايات تؤكد ان هو جاي من غير معجزه ماديه. هو بيتكلم في الكتاب ان المعجزات كان في العرب كانوا بيطلبوا منه معجزات ماديه، سواء مال او ارض او انهار، كلها متعلقه بظروف البيئه اللي هم عايشين فيها. يعني قالوا له وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. على عكس مثلا أهل الكتاب، هي كانت دايما الأسئلة بتاعتهم هي حاجات لاهوتية، زي إن القرآن نزل ليه ما نزلش عليه جملة واحدة. بدأوا يتكلموا عن الروح وعن القيامة، الحاجات اللي هي مؤمنين بيها في الكتب بتاعتهم، جايين يختبروا النبي في صدقه هل هو عارف الحاجات دي ولا لا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وآيات تانية كتير، لكن مع كل الحاجات اللي كان بيواجهها النبي دي هو كان بيأكد ان هو ملوش معجزة وان هو جاي نبي آخر الزمان معهوش معجزة، هو معاه القرآن بس. لكن هو بدأ يتكلم بقى ان الكتب اللي اتكتبت بعد النبي ما قالتش الكلام ده. لا، هو بدأ في الفصل الثاني ياخد الكتب اللي اتكلمت عن المعجزات النبي، فشايف ان المعجزه بتزيد وبتتضخم بمرور الوقت. يعني هو مسك في الاول سيره ابن هشام، في سيره ابن هشام كانت في العصر الثالث الهجري وعدد المعجزات كانوا 10 معجزات. بدأ في العصر الخامس الهجري الماوردي عدد المعجزات 40 معجزه. بعدها بدأ كمان الماوردي ما اكتفاش بس بالمعجزات اللي موجوده عند سيره ابن هشام، لا ده هو بدأ يضيف حاجات عليها. زي ايه؟ هو بدأ يقارن النبي بسيدنا موسى وسيدنا عيسى وبقيه الانبياء. هو عايز يقول ان النبي افضل منه. يعني مثلا في معجزه مذكوره تحويل الارض، الجافه غرس سهم فيها النبي فظهر فيها الميه، ده زي ما حصل مع سيدنا موسى. عبور الوادي في غزوه خيبر، ده زي ما حصل مع سيدنا موسى في عبور البحر. مثلا سيدنا عيسى زي تكسير الطعام او شفاء المجزومين، ده حصل مع النبي، ده بيقارنه بسيدنا عيسى. بدأ يتكلم عن بقية الناس مثلا زي البيهقي، نفس الوضع. هو بدأ يزايد على معجزات النبي. كل ده بيتكلموا عن معجزات هي اصلا في الاول خالص هم كانوا 10 معجزات في موجودين في ابن كثير، لكن بمرور الوقت المعجزات، بس ما بقتش ملحقة بالنبي بس، لا ده بقت بالنبي وبالصحابة وبأي حد يعرف النبي، بأهل بيته، بالمرضعة بتاعته. الموضوع بدأ يزيد بمرور الوقت، بدأ يتكلم القاضي عياض، وصلنا للقرن السادس، وصلت المعجزات ل 120 معجزة، هو الموضوع قاعد يتزايد كده لوحده يعني. بعدها بقى هو كمان في القاضي العياض، هو ما اتكلمش بس على افعال واقوال النبي، لا ده بدا يتكلم على اشياء النبي والحاجات اللي تخص النبي، زي لبسه، افرازاته، عرقه، بصاقه، ماء الوضوء، الشعر، كل ما يتعلق بالنبي ده برضو بقت من الحاجات اللي هي ليها كرامه او ليها تاثير يعني. بعدها بدا يتكلم بقى على ابن كثير، ان ابن كثير بدأ يقول كمان ان النبي كمان بيخبر بالغيب، بالرغم ان هو موجود في القرآن بشكل واضح، ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه، فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. مثلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، كلها دي حاجات بتقول ان النبي لا يعلم الغيب بالرغم ان هي برضو موجود. ابن كثير بقى كان وضعه مختلف شوية، هو بدأ يتنبأ تنبؤات سياسية، يعني هو بدأ يتكلم على، بدأ يستبعد الحاجات اللي خاصة بسيدنا علي ويتكلم على الحاجات اللي خاصة بالخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية، بدأ يجيب أحاديث بتتكلم عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وتستبعد سيدنا علي، بدأ يتكلم على موقعة الجمل وموقعة صفين، والنبي كان متوقع حدوثهم. الموضوع زايد جدا في بقى فيه حاجتين بقى دلوقتي، فيه معجزات متعلقة بالأدبيات السنية ومعجزات متعلقة بالأدبيات الشيعية. هنلاقي الأدبيات السنية بتتكلم على الثلاثة الخلفاء الراشدين الأولانيين وبتستبعد سيدنا علي، الأدبيات الشيعية هي لا، هي بتستبعد كل الأحاديث اللي خاصة بالثلاثة الأولانيين وبتتكلم عن سيدنا علي. هو بيتكلم إن الموضوع بدأ يتحول لصراع سياسي، ما بقاش ليه علاقة بالمعجزة نفسها، لا هو تعدى المعجزات اللي احنا بنفخر بيها كأن النبي بتاعنا عملها، لا كل واحد بيحاول يشهر عن نفسه باسم الدين. بدأ بقى يتكلم بعد كده في الفصل اللي بعده على فكرة الإمامة، وان بدأ يتكلم بقى على الجزء الشيعي والإمامة وإمامة سيدنا علي والأئمة اللاحقين بسيدنا علي، هم تقريبا 12 إمام، أنا مش المهم يعني. هو بيقول كمان ان كان في المعجزات في الاسلام الشيعي بتختلف عن المعجزات في الاسلام السني، يعني الاسلام السني كان فيها بعض العقلانية، لكن الاسلام الشيعي الدنيا بايظه معاهم خالص. يعني هم مثلا كان سيدنا علي مثلا بيقولوا ان هو الشمس بعد ما ظهر بعد ما غربت، لا هو مش عارفه عمل ايه بايده فراح خلاها رجعت تاني عشان لحق يصلي العصر، عشان كان العصر فات من عليه يعني. من ضمن الحاجات ال كده ان الامام بيحيي الموتى، الأئمة اللاحقين سيدنا علي بيحيي الموتى، ممكن يظهر حد من الأنبياء اللي ماتوا زي سيدنا موسى أو سيدنا عيسى علشان يشهد إن هو من الأئمة. الإمامة عند الشيعة هي جزء من أركان الإسلام، وده مش موجود في الإسلام السني. هو بقى بدأ يتكلم في الفصل الأخير، هو أصلا ليه حصل كده؟ يعني ليه حصل تمدد المعجزات ده؟ قال إن هو القرآن لما بدأ ينتشر في الأول كانوا الناس حاضرينه، لكن بعد عصر الفتوحات فالناس مش مؤمنة ايه القرآن، بس هو القرآن بس اللي احنا نؤمن بيه، فبدأوا يضيفوا جزء المعجزات المادية علشان العقل يبدأ يقبل ان في نبي جاي من عند ربنا، فطالما نبي جاي من عند ربنا لازم يكون ليه معجزة، لازم يكون ليه حاجة خارقة للطبيعة علشان نصدقها. هو جورج طرابيشي وهو بيقول في الكتاب، انا حاسه ان هو ما اتطرقش الموضوع ده قوي، هو شايف ان المعجزه هي القران نفسه، فكره العلوم اللي اتعملت والكتب اللي اتعملت عشان القران هي دي معجزه القران، ان هو مستمر معانا لحد النهارده. بس هو ما اتكلمش برضو على الاعجاز اللغوي، ولا مثلا دخل في ان هو مثلا ينكر او يؤيد الاعجاز العلمي، هو ما اتكلمش على الموضوع ده. انا بالنسبه لي انا كان فارق معايا ان انا بقى يعني اكمل كتابه في مقال تاني بيتكلم على المعجزه نفسها، هي تقريبا ايمان كانت عامله حاجه شبه كده، انا كنت عايز اشوف بقى جزء الاعجاز اللغوي هو ايه، جزء الاعجاز العلمي هو ايه. بس الفكره العامه من الموضوع ان كلمه المعجزه نفسها هي الملصقه بالعقل المسلم وبالعقل العربي، ان طالما جاي نبي من عند ربنا لازم النبي ده يكون عنده حاجة خارقة علشان نصدق ان هو نبي ونصدق ان هو جاي من عند ربنا. هو مش مكتفين بفكرة الايمان نفسه، لا انت جايب ايمان لازم دليل عشان تثبت ان انت نبي، وده اللي مش موجود عند سيدنا محمد. انا شايفه ان هي الرساله، انا متفقه مع جورج طربيشي في الموضوع ده، ان هو الموضوع مطلق، انت اؤمن بعقلك ودي رساله او خطاب جاي بيناقشك. انا في المقال الاول اللي انا كنت كاتباه قبل كده، انا حاسه ان هو ممكن يكون ليه علاقه بالموضوع ده. انا شايفه ان الموضوع مش الكتاب مش لازم يكون معجز، انا مصدقه بعقلي ان في اله وان في خطاب جاي لي في زمن معين من عند ربنا من خلال النبي، مش لازم بقى النبي ده يجي لي بمعجزة عشان أنا أصدق لو أنا مؤمنة قبليا بحاجة زي كده. هو جاي في آخر كتاب جورج طرابيشي بيقول إن إحنا لازم نمشي الموضوع بالعقل ونعمل ثورة كوبرنيكية على التراث العربي اللي معتمد على الخرافة ومعتمد على الأسطورة، لازم نتخلص من كل الحاجات دي علشان نقدر نبني حضارة بشكل سليم يعني. وبس خلاص كده، شكرا. أسرع حد بيعرض مقاله وكتابته اللي هي إيه، ما يعني بتظهرش الجهد اللي مبذول. يعني هي كتبت قبل كده مقالة طويلة وعرضتها برضو في نفس الوقت ده. طيب، بما إن إحنا هنا كده نفتح بقى باب الـ الأسئلة لمن يحب إن هو يناقش آية أو عنده استفسار أو عنده مداخلة بالنسبة لما سمع أو لما قيل. لو في حد عنده، طيب احنا عندنا هوت محمود، تفضل. أيوة، شكرا لك. شكرا يا أستاذة آية على العرض، بس أنا كان سؤالي أو استفسار يعني. أنت عرضتي طيب هو رأي جورج طرابيشي في معجزة القرآن، هل بقى نقضتي الكلام ولا بس اكتفيتي بالعرض ده؟ يعني هل كان ليكي نقودات على كتابه ولا لأ؟ شكرا. ايه، اعملي امين. سلام. تمام، هو تقريبا ده نفس اللي قاله لي استاذ جمال، ان انا عرضت بس الكتاب، انا ما قلتش رايي ايه ولا قلت نقد ولا قلت انا شايفه ايه. بس هو انا لا انا متفقه معاه في تقريبا في كل اللي قاله يعني. بس هي الفكره كلها ان انا شايفه ان هو ما تطرقش لمعجزه القران، هي ايه معجزه القران من وجهه نظره. هو ما اتكلمش في الموضوع ده، هو بس قال ان معجزه القران ان هو لحد النهارده مستمر معانا، واحنا بنعمل عليه كتب وبنعمل عليه ابحاث، هي دي المعجزه ان هو مستمر معانا لحد دلوقتي. بس ما دخلش في ديتيلز ايه هي المعجزه نفسها، ده اللي انا عايزه ادخل فيه بقى، ده اللي انا عايزه ان شاء الله المره الجايه هحاول انا ادخل في الموضوع ده. طيب، جميل. هل في حد تاني عنده أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذه؟ طيب، شادي اتفضل. المقال الممتاز يا استاذ آية. انا كان عندي استفسار بالنسبه لموضوع المعجزه، ايه مفهوم المعجزه عن مثلا عن جورج طرابيشي، وهل وردت دي في القران كلمه معجزه، وهل الاله عندنا بيتحدى يعني الناس بمعجزات سواء كان مع النبي محمد ام مع الانبياء السابقين؟ يعني هل هو بيتصور ان الانبياء السابقين لهم معجزات حسيه، ولا شايف ان اللغه كانت رمزيه والناس فهمتها يعني بطريقه اسطوريه او خرافيه مثلا نوعا ما؟ وايه راي حضرتك في المعجزه؟ يعني انت حضرتك قلت لي ان انت ما تطرقتيش لموضوع المعجزه في القران، ايه هي يعني معجزه القران؟ هل هي زي ما بيقولوا اللغه يعني بيتحدى بها العرب مثلا، يعني بيتحدى العرب باللغة، ولا ايه تصورك لمعجزة القرآن؟ شكرا. هو جورج طرابيشي في الكتاب هو ذاكر ان هو شايف ان كلمة معجزة اصلا لم تذكر في القرآن، فهو شايف ان القرآن ككلمة كمعجزة، هو لا هو قال الكلمة نفسها مش مذكورة. فكرة الأمم السابقة، هو في الكتاب بيتكلم، ما رفعتش فكرة ان الأنبياء السابقين كان ليهم معجزة، هو اتكلم عادي على الموضوع ما تطرقش ليه يعني. بالنسبة لي انا ايه هي معجزة بالنسبة لي، انا بصراحة برضو انا كآية لسه ما تخيلتش الشكل اللي انا هبني عليه كلمه معجزه. يعني انا كلمه معجزه بالنسبه لي هي كلمه غريبه، هي مش فارقه معايا، ومش فارقه معايا مثلا في ايماني ان لازم القران يكون معجز علشان انا اؤمن بيه، وسواء بقى كانت اللغة او كمان الاعجاز العلمي او كل الكلام ده، انا مش منتظرة معجزة علشان اؤمن، انا عايزة افهم القرآن عايز ايه كخطاب بس. لكن انا بالنسبة لي، انا كلمة معجزة مش واردة عندي اصلا، يعني مش منتظرة القرآن يكون معجز بالنسبة لي. انا مش فاكرة حضرتك سألت حاجة تانية ولا لا. هو كده انت غطيتي الجوانب اللي هو ذكرها. يعني هو طبعا هيتكلم على هل دي كانت مواضيعات رمزية ولا في معجزة مادية يعني. طيب لو حد عنده أي سؤال تاني أو تعقيب، علي اتفضل. أهلا وسهلا للجميع، شكرا أستاذ مقال جميل. مشكلة إضافة المعجزات والأحاديث مشكلة كبيرة هي في الحقيقة، بس أنا لما سمعت الأستاذ آية في الأخير قالت أؤمن بعد المعجزة الحقيقية أن تؤمن بعقلك، هذا هو المهم. المشكلة أستاذ آية، القرآن الكريم نزل يعني تقريبا قبل 1500 سنة، ولم ينزل عند الرومان أو عند الإغريق، نزل في البيئة العربية. يعني آخر ما يمكن أن تعتمد عليه في الوقت في ذلك الوقت هو العقلانية. يعني الآن في العصر الحديث يمكن نحن أبناء يعني هذا العصر يمكن استعمال العقلانية والعقل، يعني مثل ما فعل المعتزلة بعد تقريبا 300 سنة من نزول القرآن استعمل العقل. المشكلة يعني كيف سيرد النبي محمد على الناس الذين طلبوا منه معجزة، مهما كانت نوعية المعجزة اللي طلبوها، ومغزى أن تكون رسالته مبنية فقط على القرآن. شكرا. شكرا لك. أيوة. هو انا في جزء ما سمعتوش، بس الجزء الاخير انا هرد عليه. هو انا بالنسبه لي فكره المعجزه، هو لو هو نبي اخر الزمان جاي لينا كلنا، فان هو يجيب معجزه ماديه دي ملهاش لازمه، لان اللي هيشوفها اللي موجودين في عصره بس. لكن هو يجيب كتاب او ايا كان، حتى لو ما يجيبش، هو انا بالنسبه لي يكون الصوت راح تقريبا الإنترنت. يعني مثلا لو حصل انشقاق صوتك القمر كان ده، قطع، طب انا ما انا ما شفتوش، صوتك كان ازاي قطع 10 هثبت ايماني؟ ثواني يا آية. يعني ازاي هتحقق من حاجه زي كده؟ بس ف الصوت كان قطع 10 ثواني. تمام ماشي. انا كنت بتكلم ان نبي اخر الزمان، لو النبي محمد جاي نبي اخر الزمان لكل الناس، فلو هو جايب معجزة مادية، هي هتبقى للناس اللي في عصره بس، مش ملزمة لبقية العصور التانية. فالمعجزة المادية أنا شايفة أنها مش دليل يعني الفكرة أو وصلت. يكون جاي بخطاب موجه للناس، والخطاب ده عبر العصور موجود والناس بتتكلم فيه، دي معجزة دائمة عن فكرة المعجزة المادية يعني. والموضوع ده لينا أو للناس اللي كانوا موجودين في عصره برضه، هو جاي رايح لهم بكتاب. بالعكس انا شايفة ان الوضع كان مختلف بالنسبة لهم، لان هو كان في اسئلة بيسألوها وهو بيرد عليها، هو وسطهم وشافوه بعينيهم، شافوا الغزوات بعينيهم، شافوا حاجات كتير بعينيهم غيرنا احنا يعني. فسواء لينا او ليهم، انا شايفة ان المعجزة المادية ملهاش لازمة يعني. بس ده هيتطرق برضو للجزئية اللي انت عايزة تبحثي فيها بقى، يعني إذا كان القرآن هو المعجزة فما هي مظاهر هذا الإعجاز. يعني لو حد عنده أسئلة أخرى أو تعقيبات بالنسبة لهذه الجزئية. طيب لو كده يبقى هننتقل لمقالة أحمد، وأنا عندي شوية أمور خاصة بالنسبة للكلام اللي اتقال في مقالة آية وعلى فكرة المعجزة، بس نخليها للآخر بقى. فأحمد لو أنت جاهز وتحب تعرض مقالتك تفضل. طيب مساء الخير. أنا عشان ما أخدش وقت كبير، أنا محمد شحرور، أستاذ جمال تقريبا اتعامل معاه في الفصل اللي خصصه لي بنوع قوي من النقد. أنا يمكن قرأت كتاب محمد شحرور، كتاب القرآن. هو الكتاب ده أول لما نزل كان عامل ضجة كبيرة جدا جدا جدا في الأوساط العلمية، وكان الكلام في الكتاب ربما يكون فوق مستوى فهم البعض من الناس اللي قرأت الكتاب في الوقت ده. أنا يمكن من الناس اللي بتحسب نفسها على منهج دكتور محمد شحرور، فبالتالي انا ربما يعني اكون في المقال بتاعي بحاول ابين النقط اللي اجتهد فيها دكتور محمد واستطاع ان هو يزيل توتر القرآن حسب وجهة نظر كاتب بمنهج هو ألزم بيه نفسه، والمنهج بالكامل هو مستمد من التراث، ومستمد يعني مش التراث الإسلامي ككل طبعا، لكن هو مستمد من التراث اللي موجود عندنا دلوقتي، التراث العلمي. يعني احنا مثلا بنتكلم في علوم اللغة، فاحنا بنرجع لعلوم اللغة للوقت اللي اتكونت فيه. فيعني انا حاولت في المقالة ان انا اتداول شخصية قضية واحدة بس علشان ما اطولش على القارئ. الفقهاء بوجه عام لما تعاملوا مع القرآن الكريم اتعاملوا معاه بناسخ ومنسوخ، بعضهم كان بيوقف أحكام وبيعطل أحكام، وبعضهم كان بيلغي أحكام من داخل القرآن الكريم استنادا على آيات أخرى. وكان الموضوع ابتدى يزيد بعد كده، وابتدينا ندخل في قصة السنة القولية للنبي، وازاي ان احنا قدرنا ان احنا نعطل احكام داخل القرآن الكريم بحديث منسوبة لرسول. القضية اللي انا حاولت ان انا اتناولها هي قضية التقسيم للذات الإلهية. احنا عندنا دلوقتي فرق إسلامية داخل المذهب السني، وعندنا فرق في الشيعة. الشيعة تقريبا هم نزهوا ربنا سبحانه وتعالى عن التقسيم، لكن الموضوع كان مختلف شوية في المذهب السني. فإحنا أنا استعرضت بعض آراء السلف، زي مثلا هشام بن الحكم لما قال إن الله جسم محدود عريض عميق طويل، وشيخ الإسلام ابن تيمية بيرد على القائلين بتنزيه الله تعالى عن الأجزاء والأعضاء أنهم جعلوا عدتهم في تنزيه الرب عزا عن النقائض على نفي التقسيم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائض البشر. ويمكن ابن بطوطة حتى في رحلته في الكتاب بتاعه لما حكى عن موقف وهو في دمشق، لما كان في حد على المنبر وقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل ضرر على المنبر فعرضه فقيه مالكي يسمى بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقامت العامة وضربوا الفقيه ضربا مبرح حتى سقطت عمته وقاموا بحمله إلى دار القاضي الحنابلة اللي أمر بسجنه وعذره بعد كده إن هو يرجع عن رأيه ده. فإحنا قدام ناس دلوقتي بتقر التقسيم، وقدام ناس تانية بتنفي التقسيم زي الأشاعرة. يعني إحنا عندنا الأشاعرة دلوقتي نفوا التقسيم، وفي نفس الوقت عندنا تلميذ الأشعري ابن عساكر قال بعد موت الأشعري إنه لا، إحنا ألفنا كتاب، الكتاب ده إحنا أثبتنا فيه التقسيم للذات الإلهية. بعد كده نروح للمعتزلة، هنلاقي إن المعتزلة أنكروا التقسيم والتشبيه جملة واحدة. فإحنا دلوقتي قدام آراء متناقضة حوالين القضية الواحدة داخل المذهب السني وحتى خارجه. يعني إحنا الشيعة والسنة بيعارضوا بعض في الرأي، طب جوه السنة إحنا عندنا ناس بتقر التقسيم، وعندنا ناس بترفضه، وعندنا ناس بتقر التشبيه، وعندنا ناس بتقر التشبيه والتقسيم مع بعض، فالموضوع مش متفق عليه. بعد كده ابتديت استعرض وجهة نظر دكتور محمد شحرور في الموضوع ده. وقبل ما اعرض وجهة نظره، حبيت ان انا اعرض المنهج اللي هو استعرضه علشان خاطر يبتدي يتعامل بيه مع النصوص داخل القرآن الكريم. اول حاجة كان الدكتور محمد قال ان مفيش حاجة اسمها ترادف في القرآن. اللسان العربي بوجه عام هو لا يوجد ترادف فيه، بمعنى إن للكلمة الواحدة أكثر من معنى. عشان النقطة دي بتلخبط ناس كتير، أنا هحاول إن أنا أقولها ولو مش واضحة يا ريت حد يقولي. للكلمة الواحدة أكثر من معنى، ولا يمكن لكلمتين أن يشتركان في نفس المعنى. يعني ما ينفعش أجيب كلمتين داخل اللسان العربي وأقول إن هما الاتنين بيتفقوا في نفس المعنى، لكن الكلمة الواحدة يمكن استخدامها لإيصال أكثر من معنى. زي فقع أحمد عين سمير وشرب أحمد من عين الماء، إحنا هنا استخدمنا كلمة عين لإيصال معنيين مختلفين. بعد كده دكتور محمد بعد ما بيتنقل من نقطة إن لا ترادف، وطبعا هو ده كان مستند ليه بشكل كبير جدا لأبو ثعلب الكوفي إمام النحاة مؤسس مدرسة لا ترادف، وتلميذه أبي علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني، واعتمد في بحث في منهجه على معجم ابن فارس. بعد موضوع الترادف هو نفى إن في حرف زائد داخل المصحف أو حرف ناقص، بمعنى إن لو قلنا استطاعوا غير استطاعوا، التاء هنا فادت الجهد، إن في تم بذل الجهد ما، عشان كده تم إضافة التاء، لكن استطاعوا لا، هو لم ما قدروش إن هم يعملوا جهد، هم عاجزين على بذل جهد علشان خاطر يؤثروا في الشيء اللي قدامهم. فالحرف لو زاد في كلمة داخل المصحف بيغير معنى الكلمة. بعد كده يعني بعد الحشو، احنا أنكرنا الحشو وأنكرنا الترادف. بعد كده نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن المصحف مرتل. يعني إيه المصحف مرتل؟ يعني المصحف مقسم إلى أجزاء. أنا لو حبيت آخد فيدباك عن قضية موسى في القرآن، فأنا لازم أقرأ كل آيات موسى في القرآن علشان أكون وجهة نظر عن قصة موسى. فأنا لازم أمر مرور على كل سور القرآن اللي ذكر فيها قصة موسى. ده اسمه رطل موسى، ورطل السماوات والأرض اللي تم الذكر فيهم السماوات والأرض. فأنا علشان أكون وجهة نظر عن قصة موسى أو يوسف أو محمد إلى آخره، لازم أقسم المصحف معايا لأجزاء، وبعد كده ببتدي أفهم المغزى من القصة بعد ما بيحصل ترابط ما بين القصة الواحدة داخل المصحف كله. وطبعا هو استشهد بترتيل القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ورتلناه ترتيلا، وكان في سياق الآية قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فرتلناه ترتيلا هنا معناها لو نزل على أجزاء. آخر حاجة، ما ينفعش نفهم آيات القرآن بمعزل عن العقل، يعني لازم بحكم عقلي وأنا بقرأ القرآن. وخليني أضرب مثال بآية من القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة سيدنا نوح وهو بيكلم قومه، فبيعدهم بإن هم لو أمنوا هيحصل 1 2 3. طب هو وعدهم بإيه؟ وقال لهم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طيب إحنا دلوقتي النبي لما بيجي يوعد قومه، هل هيوعدهم بشيء هم بيملكوه؟ يعني أنا لما أجي بقول لك همددك بأموال وبنين، طب ما هو في ناس بالفعل معاها أموال وناس بالفعل معاها بنين. إذن المعنى أو المدلول لكلمة أموال وبنين مش هو المعنى اللي وصل لذهني أو من المرة الأولى، لكن لما بنيجي نبص في معنى بنين هنلاقيها جذرها بنى. طب جذر بنى ربما تكون بناية حجرية. طيب الأموال هي الموارد الطبيعية اللي بيستخدمها الإنسان، فكان وعد نوح لقومه إن هو هيمدهم بمصادر الطبيعة في صورتها الأولية للاستفادة منها مع البنايات الحجرية. وده الوعد اللي اتحقق بعد نوح، يمكن مع عاد لما ابتدى يحصل بنايات حجرية وابتدى يبقى ليهم جنات ولهم أنهار ولهم بنين، اللي هي البنايات الحجرية اللي احنا اتكلمنا عليها. فهنا احنا استخدمنا كلمة داخل القرآن علشان خاطر نقول إن بنين ربما يكون لها مدلول بتدل على ابن أو البناية الحجرية، وده احنا هنقابله مع مصطلحات كتيرة جدا جدا جدا داخل المصحف. علشان كده قلنا انه الترادف هو اشتراك كلمتين في المعنى، وليس ان تحتوي الكلمة على اكثر من معنى. فاحتواء الكلمة على اكثر من معنى ده مش ترادف. بعد كده انا اخر قاعدة طبعا اللي احنا بتاعت عبد القاهر الجرجاني اللي بتقول إذا اختلف المبنى اختلف المعنى. ونزل يعني في آية كان ربنا سبحانه وتعالى قال لك وإنه أهلك عاد من الأولى، وبعد كده في دي في النكبة 50 بعد كده، وأمر أهلك بالصلاة. لو بصينا على مبنى كلمة أهلك في طه 132 ومبنى كلمة أهلك في النجم 50، هنلاقي إن المبنى واحد. ولكن دي ادتنا معنى ودي ادتنا معنى تاني مختلف. المعنى الأول هو الإهلاك والمعنى التاني هو أهلك. وفي الآخر خالص أنا قلت وجهة نظر محمد شحرور في قضية التكسيم والتشبيه بتحرير معاني بعض الكلمات داخل التنزيل الحكيم، إن إحنا لما جينا استخدمنا كلمة عرش أو كلمة يد أو كلمة وجه أو كلمة ساق، مدلولات الكلمات دي مش هي المدلولات اللي وصلت عند الفقهاء. فلما بنقول عرش الرحمن إحنا هنا بنقول أوامر ونواهي الرحمن، لما بنقول يد الله إحنا هنا بنقول قدرة الله، لأن اليد هي التي تمثل قدرة الإنسان، فيمكن استخدامها للدلالة على طرف الإنسان أو على قدرته. لما جينا نتكلم عن وجه الله إحنا بنتكلم في جهة الله، فإنما تولوا وجوهكم، فأنت كده في جهة الله، أنت مش باصص في وش ربنا يعني والعياذ بالله. فابتدينا نحرر معاني الكلمات، واحنا لو بصينا في اللسان العربي هنلاقي ان الكلمه معنى مادي ومعنى معنوي. فاحنا هنا لما بنيجي نستخدم المعنى المادي في الايه، احنا استخدمناه علشان سياق الايه بيحتم علينا استخدام المعنى المادي. وفي نفس الوقت لو ما استخدمنا المعنى المعنوي، احنا استخدمناه علشان خاطر الايه هي اللي حتمت علينا استخدام المعنى المعنوي. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه الشيء وقال ليس كمثله شيء، طيب ما هو الشيء من داخل التنزيل الحكيم اصلا؟ الشيء ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وعرفه ان هو اذا اراد شيئا فانما امره كن فيكون. فاحنا بنتكلم ان الشيء هو اللي بيرد كفكره قبل ما بيترجم كشيء خارج الذهن. فربنا سبحانه وتعالى نفى عنه الشيئيه، انك مش هتقدر تشوف صورته في الكون، او هتقدر انك تتخيل هذه الصوره داخل ذهنك. فبالتالي كل تصورات الفرع الاسلامي في التكسيم والتشبيه بوجه عام انا بشوفها خارجه عن القران ونصوص القران. ليه؟ لان احنا قدام نصوص بتنفي الشيئيه عن الذات الالهيه. فاحنا لما بنيجي نجعل منه شيء له جسم وله ساق وله يد وله وجه وله كرسي وبينزل وبيصعد، يبقى احنا كده بنتكلم عن مخلوق يحتويه زمان ومكان، ومفروض ان هو خالق الزمان والمكان، لا يحتويه زمان ولا يحتويه مكان. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس هو في نقط كتير جدا جدا انا ما كانش عنها في دكتور محمد شحور. يمكن محمد شحور قسم اصلا مقامات النبي محمد للمقام، يمكن مقام الرساله ومقام النبوه، وقال لك ان مقام الرساله هو معصوم فيه وعصمته في تبليغه، ومقام الرساله هو كل اللي مامور بيه ان هو يبلغ رساله ربنا سبحانه وتعالى، بس ما يعملش اكتر من كده. مقام النبوه كان خاص بمن عاصره، ومقام النبوه هنا بيامر كل اللي حوالين النبي بطاعته، وبيامر كل اللي حوالين النبي بوصله، وبيامر كل اللي حوالين النبي بالتسليم لامره، لان هو كان حاكم وكان رسول. محمد شحرور هنا بيبين لك الفرق، انه انا غير معني بالخطاب بتاع النبي، لكني معني بخطاب الرساله. فبالتالي لو النبي اتخذ قرار في حياته يأثر في مجموعته اللي عايشه حواليه في الوقت ده، فظروفه وزمانه ومكانه حتموا عليه اتخاذ هذا القرار. انا مش هقول صح او غلط، انا مش هقيم القرار، ولكني غير ملزم بيه لاني غير معني بيه. انا معني بالكلام اللي موجود داخل المصحف بس كده. وشكرا جزيلا، وآسف جدا جدا على الإطالة يا جماعة. شكرا ليك، وأهلا بالناس وتعليقاتهم وأسئلتهم فيما سمعوه من كلام ومن عرض قدمه أحمد يحيى. فلو في حد عنده طبعا شادي لازم يكون شادي يتفضل. هنا بقى إيه يعني الظالمون بالظالمين بقى. اعمل أميوت يا شيخ. تفضل. أهلا أستاذ أحمد، المقال كان ممتاز فعلا يعني، ولخص فكر محمد شحرور. التعليق بالنسبة لي أنا يعني، حضرتك ما بتقول خطاب مقام الرسالة ومقام النبوة، وإحنا مش معنيين بالنبوة على أساس إن هي حاجة شخصية، ومعنيين بالرسالة. فما هو ده في تجزيء برضه للتبعيض للخطاب القرآني يعني. هل الخطاب القرآني هو محدد لشخص أم للإنسانية جمعاء؟ يعني محمد شحرور دايما بيميل إن فكرة القرآن العالمية والكلام ده، إحنا يعني استمعنا ليك كثيرا وقرأنا كتبه وعرفنا الكلام ده يعني. بس الحاجة اللي الإنسان بيستعجب ليها إن بيجعل الخطاب للنبي يحصره في شخص محمد، وإن كان محمد ذكر 4 مرات في القرآن فقط. هل وإذا كان هو بيخاطب بيقول مقام النبوة، هل مقام النبوة محصور في شخص واحد أم هو موجود فينا جميعا؟ لأن النبوة يعني حتى كان يقال في الأحاديث مثلا الرؤيا جزء من النبوة. فهل النبوة انتهت يعني، هل يعني أم هي مستمرة في شخص كل إنسان في جزء فيه من النبوة؟ ده سؤال، لأن كده في يعني أنت كده يعني بتشتت المصحف أو بتجزأه. أنا آسف يا شادي، أنا ما فهمتش السؤال، اتفضل. لو تصيغه بصيغة تانية السؤال عشان أقدر أجاوب. السؤال إن هل الخطاب بالنبي إحنا مش ملزمين بيه في القرآن؟ هل شحرور بيعتقد إن الخطاب أن يا أيها النبي هو مخصص بمحمد وانتهى؟ ولا طيب ما إحنا هو ده، لسه معلش لحظة واحدة، ما هو ده الكلام اللي هو قاله يعني. فايه سؤالك انت بقى بالنسبه له؟ هل هو بيتفق معاه؟ لان هو ده الكلام اللي قاله احمد، ان شحرور بيقول ان احنا مش ملزمين بمقام النبوه وملزمين بمقام النبوة الرساله كده. مقابل الرسالة. هاي ما ده أول سؤال. طيب بالنسبة بقى للموضوع المعنوي والحسي، يعني برضو ده في برضو مين اللي هيحدد هو معنوي ومين اللي هيحدد ان هو حسي او مادي، مين اللي هيحدد ان هو مقام تجريدي او الكلام ده تجريدي ام تجسيدي؟ يعني ده برضو احنا اتناقشنا قبل كده في موضوع كلمة قتلة، وانت حضرتك قلت لي في قتل مادي وفي قتل معنوي. انا بميل ان كل قتل كله في القرآن هو قتل معنوي ملوش علاقة بالمادي، او خطاب الحكمة دايما بيميل للتجريد والرمز وليس فيه ماديات. يعني انا بختلف مع شحرور في حته ان هو في جزء مادي في القرآن. كذلك مثلا اهلك، هل اهلك هو بيقول اهلك مثلا من الاهل او من ال او من ال ان انت تخلص على واحد اهلك؟ طب ليه ما يكونش الاهل من التأهيل، ان انت يكون عندك مؤهلات عليا يعني كده؟ يعني يعني ليه هنحصر كلام شحرور ان هو ده الفيصل؟ مش فيصل يعني. شحرور عمل منهج جميل جدا وانا معاه، ولكن لن نقف عند شحرور، لابد ان نستمر في الاجتهاد. ما شحرور مش نهاية المطاف. كذلك وجه الله، هل الوجه من الوجه من الوش يعني الفيس، ولا من التوجه؟ يعني إذن القرآن يحتمل أن يكون كله خطاب رمزي معنوي تجريدي، وده ما فيهوش صعوبة. الناس اللي عايزة تخلي فيه تجسيد يعني أنا بختلف معاهم. أشكرك ومن حقك أن تتعلق يعني. شكرا. يعني شادي طبعا دايما عنده الجديد، فأهلك تبقى المؤهلات العليا يعني قمة الفن في شادي. طيب يا أحمد بقى، أنت عندك لك حق التعليق والرد على الكلام بتاعه. بص يا شادي، هو مبدئيا انا وجهه نظري في قصه النبوه والرساله، انا على فكره بختلف مع دكتور شحرور يعني في امور كثيره جدا جدا، لكن خليني بس الاول اقول لك انه احنا هنا بنفرق ما بين مقام الرساله ومقام النبوه في الاتي: الخطاب لما بيجي يقول لك مثلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول لك ان الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى هنا الخطاب خاص بالنبي، اوكي. وبعد كده جه بقى الخطاب في نفس الايه للي حوالين النبي، بيقول لك يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب يعني إيه؟ وهل أنا كأحمد معني بهذا الخطاب ولا غير معني؟ عشان ده طبعا لو أنا معني بهذا الخطاب يبقى يجب أن أصلي وأسلم على النبي. طب هو فين النبي اللي أنا هصلي وأسلم عليه؟ يعني إيه صلاة ويعني إيه تسليم؟ إحنا لما بنيجي نقول إنه الصلاة من الصلة، لما بنيجي نقول إنه وصل فلان علان، ففي صلة قامت ما بينهم هما الاثنين عن طريق الصلاة. فلما بيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف يصلي الله على النبي؟ قام الله بوصل النبي بالوحي، الوحي ده صلة بين الله وما بين محمد، فدي صلاة. ملائكته ازاي وصلوا النبي؟ طب ما هي الملائكه دول ما نزلوش، ربنا سبحانه وتعالى ايدوا بعدد الاف من الملائكه في حروب، فبالتالي احنا قدام دلوقتي صله من الله للرسول وصله من الملائكه للرسول. طيب لما بيجي الامر للي حواليه، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه يعني ايه؟ يعني تواصلوا معاه، تواصلوا مع النبي باستمرار. وسلموا تسليما يعني ايه؟ سلموا تسليما يعني قولوا له حاضر، احنا سمعنا واطعنا. تمام. هل طبعا ده خارج، طبعا ده كلامه ده هيبقى خارج المصحف، لان انا مش قاعد مع النبي عشان اسمع كلام النبي وافعال النبي واختيارات وتقارير النبي علشان اقول له حاضر سمعا وطاعه، لان هو حاكم. يعني هو زي غزوه مثلا لما اقول لهم لا ما تروحوش على الغنايم وما سمعوش الكلام، واتحط عليهم في الاخر ما سمعوش الكلام. تمام، نفس الفكره بالظبط. فهل أنا معني بهذا الخطاب؟ لا، أنا غير معني بهذا الخطاب. طيب أنا معني بأني خطاب؟ معني بخطاب وأطيع الله وأطيع الرسول، ده خطاب مطلق غير مقيد. ليه؟ لما يجي يقول لك أطيع الله وفصله أطيع الرسول، طب إيه هي طاعة الرسول؟ طاعة الرسول في رسالته، ما هو قال لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والآية فيما معناها بتقول ولو ما بلغتش فما فعلت، يعني أنت كده أصلا ما عملتش مهمتك. وما على الرسول الا البلاغ. يعني متفق معايا قطب 100% في اللي قالته كده، ما سالتهاش في حاجه، كلامها على راسي فوق. ليه؟ لان فعلا الرسول لا عنده معجزه ولا كان عنده اي وظيفه في حياته غير تبليغ رساله ربنا سبحانه وتعالى، وحاولوا ياثروا عليه علشان يبلغها بشكل خاطئ يتناسب مع اغراضهم، وكاد ان يركن اليهم شيئا قليلا لولا ان ثبتناك. فاحنا قدام تبليغ، احنا قدام وظيفة الرسول هي التبليغ، وما على الرسول الا البلاغ المبين، بس هو بلغني. تمام. النبي لا، اللي حوالين النبي هم اللي بيصلوه وهم اللي بيسلموا لامره، انا غير معني بهذا الخطاب. زي اكثر صوتك اتعمل ميوت يا أحمد. سوري سوري جالي التليفون بس. فدي نقطة الرسالة والنبوة، إن مقام الرسالة دايما الخطاب فيه معني بالمؤمن بالرسالة، خطاب النبوة معني بطاعة النبي في الناس اللي عصرت النبي. طب احنا ليه اتنقل لنا الأخبار دي؟ اتنقلت لنا زيها زي أخبار موسى وعيسى وإلى آخره، وده قصص نبوي بنأخذ منه العبرة فقط. تاني حاجة المادي والمعنوي، أنت قلت لي إنه احنا كنا اتناقشنا في فكرة المعنوي والحسي، لا المادي المعنوي الحسي. هو متفق هو معك في المعنوي والمادي، لكن هو بيقول المعنوي والحسي. انا مش انا بختلف هنا، انا بقول انه اللسان العربي اللي القرآن نزل بيه ده لسان، يعني انا مثلا انا ممكن اختلف مع الناس في انه خطاب القرآن الكريم موجه لكل الناس، انا ضد ده بيني وما بين، يعني انا ضد ده، انا شايف ان الخطاب ده موجه لسكان المنطقة ومن حولها. تمام، يعني هو حتى القرآن الكريم لما عرف عن خطابه قال لك ان هو ارسل النبي محمد لينذر ام القرى ومن حولها، وربنا سبحانه وتعالى زي ما بعت عندك هنا نبي هتلاقي في كل مكان في الكوكب عندهم برضو انبياء وعندهم رسالات. الفكره كلها انه يعني احنا لما بنعمم الخطاب، انا شايف لا، ان تعميم الخطاب شيء خاطئ. انا شايف ان الخطاب هو موجه لسكان، للناس اللي بتتحدث باللسان العربي، واللسان العربي اشمل بكتير من اللغه العربيه، واللسان العربي بيحتوي بقى على السجاني والارامي والعبري، انت بتتكلم اصلا في لسان المنطقه، حتى يعني حتى لسان المصريين القدماء نفسه. فاحنا بنتكلم هنا انه خطاب القران مش للعالم كله زي ما الناس بتقول، ده بالنسبه لي انا كحمد، مش بالنسبه لشحرور، حتى شحرور مع العالميه بتاعته هو شايف ان هو خطاب موجه للعالم كله. لما باجي بقول هنا انه مفيش معنى مادي، او سوري معنى مادي لكلمه قتل في القران. يعني احنا انا ضربت لك مثال بسيط قبل كده شادي، لما قلت لك انه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران معنى القتل مرتين، قال لك مثلا ايه؟ في المحرمات قال لك قتل النفس بغير حق، وتوعد توعد لقاتل النفس المؤمنه بايه؟ غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، يعني ده غضب عليه ولعنه وأعد لي عذاب عظيم خالدا فيه. وأنا برضو يعني فهمي للخلود اللي هو غير سرمودي، يعني الخلود هو فترة زمنية، تمام؟ فإحنا هنا قدام إيه؟ غضب علي ولعنه وأعد له عذابا عظيم. طيب أنت دلوقتي شايف إن ده عقوبة القتل المعنوي، طب إيه هو القتل المعنوي؟ ولا تقتلوا أولادكم، تمام؟ خشية إملاق. أنت مش هتجيب سكينة تقتل ابنك، لا، أنت هتقتل ابنك خشية إملاق، اللي هو أنت هتقصر في مقاديفه وهتحجمه إلى آخره علشان خاطر يمشي على دماغك أو يسمع كلامك أو خشية إملاق، تمام؟ هل عقاب ربنا سبحانه وتعالى للإنسان اللي هيقتل شخص ويخلص عليه يعني في الدنيا هيكون أقوى من اللي هو أعد له عذابا عظيما وغضب عليه ولعنه وخالدا في النار؟ طب انا شايف ان عقاب زي ده ماشي، هو هيكون للانسان اللي قتل قتل مادي، وانا عندي قصاص، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، والقصاص ده يعني ذكر في اكثر من مره، وعندنا اولي يعني الناس اللي الايات صريحه بقى، بيبقى ان الناس اللي اصحاب الدم ليهم ان هم يعفوا او يصفحوا لو الموضوع بشكل خاطئ. فاحنا عندنا اكثر من خطاب داخل القران الكريم بيبين السياق بقى، هو اللي بيبين شادي اذا كان هو مادي او معنوي. يعني احنا مثلا بنقول لما بنتكلم في سوره التوبه اعتقد قاتلوهم والى اخره، وبعد كده ايه؟ فشدوا الوثاق. طب ما نزاهة يعني هنا القتال بمعنى ان انا هقتلهم وبعد ما اقتلهم هشد الوثاق، ولا هنا القتال ليه معنى معنوي؟ القتال المعنوي اللي هو ازاي انت مثلا تفرض عقوبات اقتصاديه على دوله زي ايران، ده اسمه قتال. انا مش لازم اجيب الجيش بتاعي وادخل اقاتل الجيش الايراني علشان خاطر ابقى انا كده قاتلتهم، لا، القتال دلوقتي بقى قتال اقتصادي، وده موجود من زمان، زي ما هم حاصروا النبي مثلا وقاتلوه. هم قاتلوا النبي ازاي؟ ما هم حاصروه منعوا عن الاكل والشرب. فلا، انا شايف ان كل كلمه ليها معنيين، واهلك يا شادي يمكن يعني هي اهلك هي جذر الكلمه ايه؟ يعني احنا اللي بيحكمنا كلنا جذر الكلمه، احنا بنرجع الكلمه لجذرها علشان نفهم معناها، وبنشوف الجذر ده هيدينا اكثر من معنى ولا معنى واحد. لكن ان انا اخترع جذر من عندي واقول هو تاهيل، طب انا جبت منين التاهيل؟ ما هو التاهيل ده جه منين؟ هي اهلك دي جذرها ايه؟ انت فاهمني؟ بس طيب لو حد عنده دخلة أخرى أو سؤال آخر أو تعقيب على الكلام اللي قيل، أي مناقشات لأحمد يحيى أو لشحرور عليه رحمة الله. انا مسموح لي ولا عادي؟ انا لا تفضل تعقب، احنا انا بس بقى يعني انا بقول لحضرتك استاذ احمد ان لما يجي يقول يا ايها النبي، مش مقصود بيه لان ما قالش يا محمد. كل انسان فيه جزء من النبوه، ده لو انت فهمت كلمه مقام. مقام يعني انت ممكن يعني تجتهد للوصول لهذا المقام. يا اما يكون ده محمد مثلا سوبرمان مثلا، ما نقدرش احنا هنوصل، يبقى احنا كده يبقى الخطاب مش لينا، يبقى ملوش لازمه ان احنا نقراه اساسا. ده يعني كلمه محمد في القران ذكرت 4 مرات فقط. انا مش عارف ليه بيخلطوا ما بين النبي يعني ويحفروه في شخص محمد ويخلوا محمد اللي موجود في سيره ابن اسحاق فقط. يعني حتى اخضعوا النص تاني. هو ده اللي انا مختلف معاه في موضوع المقام النبوة ومقام الرسالة. المقام النبوة ومقام الرسالة موجودين فعلا وليهم، وهم مختلف في اختلاف ما بينهم، ولكن هم موجودين معانا وعايشين معانا إلى الآن وهيفضلوا عايشين معانا على طول. مقام النبوة ومقام الرسالة. موضوع أهلك، أنت حضرتك بتقول أهلك يعني مات مثلا، لماذا نختار المعنى السلبي؟ ما هو في اهلك يعني يؤهلك لشيء، انت دلوقتي لما الطالب بتاهله لدرجه معينه فانت بتبذل معاه مجهود، بتؤهله. يعني ده انا مش شايف ان مش لازم يكون المعنى اللي هو للسلبي فقط. يعني ده يشمل ده ويشمل ده. موضوع بقى القتال المادي، انت حضرتك قلت وقاتلوهم، ده جميل جدا التفسير بتاعك، ان الحصار هو تضييق، ان ده دي مقاتله، ان القتال قتال فكري مش لازم يكون معنوي بس، مش قصدي لا اعني بمعنوي ان هو يعني يكون شعوري او حسي فقط، انا بقول القتال فكري، يعني هناك في قتال يعني واقتلوهم حيث ثقفتوهم، هذا قتال ثقافي، يعني دي مقاتله ثقافيه، يعني احنا بنقاتل بعض بالافكار، احنا في صالون تفكير ونقاتل بعض بالافكار، دي ما فيهاش مشكله. ويقول لك ايه هذا الموضوع قتل بحثا، فهم غيروا المدلول بتاع، يعني على اساس احنا بنستخدم القتل بطريقه معينه، فخلوا القتل في القران كله بهذه الطريقه اللي هو طيب القتل معلش الدموي برضه انا بس. هوقفك يا شادي، ده لان احنا من الشكر. لان احنا هنقعد يعني ايه، هو هيقدم تأويل وانت تقدم تأويل مضاد، احنا بنناقش افكار محمد شحرور، فالنقد يتوجه لي يا اما للمنهج بتاع محمد شحرور، يا اما للعرض بتاع احمد لنهج شحرور، يعني عشان ما نقعدش ان يبقى في نهاية الكلام. انا هنا انا كنت انا بنقد كلام شحرور، يعني انا بنقد ما كلام انا فاهم، شحرور. بس انت بتقدم تأويل بديل، ما هي ديت النقطة. لان في بعض الناس بيظنوا ان مفيش، يقول لك امال يعني هنجيب منين بس. وممكن حد برضه يبقى اهلك ان احنا نخليهم ينضموا للنادي الاهلي، فبالك ما يعني الباب مفتوح بقى، لان الدلالة بقت هي الدلالة الفكرة واسعة. بس، هي خلي الفكرة احمد بس بقى يا يعقب، جمال. بقى احمد من حقه يعقب، اتفضل. هو الفكره بس، انا ما عنديش اي مشكله في انه يعني احنا زي ما اتفقنا في الاول قلنا ان الكلمه ليها اكثر من معنى، فانا معاك يا عم شادي ان انت توصلني ان هي اهل، ولكن تقول لي يعني انا مثلا عشان اقول لك ان هو اهلك عادة الاولى، انا اقول لك ان اهلك عادة الاولى علشان خاطر عادي ذكرت في القران وارسل عليهم ريح صرصار عاتيه فده سبب في هلاكهم، فاهلك هنا ما هو القران مرتل بقى، فمرتل ان كل جزء احنا بنتكلم فيه هنلاقي قرينه بتثبت المعنى اللي انا برجحه. يعني هو هنا احنا الفاصل والحكم ما بيننا القران واياته، فانا لما بقول لك انه عاد اهلك تم اهلاكها، اهلاكها ليه؟ علشان ربنا سبحانه ارسل عليهم ريح صرصار عاتيه، هذا ما استعجلتم به. ولما باجي بقول امر اهلك بالصلاه، فخلاص هي الايه مش محتاجه بقى ان انا افسرها، فبالتالي هنا خرجت معنيين. المعنى الثالث اللي انت عايز تجيبه، هات لي ايه تقول كده وانا خلاص تمام مفيش مشكله، يبقى المعنى ده ظهر في المصحف بنفس المدلول. مقام النبوه والرساله، انا زي ما قلت لك، انا لا انا شايف ان مقام الرساله يعني في رساله من عند ربنا سبحانه وتعالى فاصبح ده رسول، مقام النبوه لما كان بيخاطب برسول، انت شايف ان هو يمكن تجسيدهم في الوضع الحالي اللي احنا فيه ده، ان ينفع انا اكون نبي او رسول؟ طب ما انا لو بلغت رساله ربنا سبحانه وتعالى بمدلولها وبالبلاغ المبين اللي انزل به على النبي وبنفس المفهوم اللي نزل به النبي، انت كده اصبحت في مقام الرساله، ان انت وصلت المعنى للرساله بتاعه النبي بنفس المعنى اللي نزل بيها في وقته، بس مش معناه ان انت معاك وحي من عند ربنا ان هو بيوحي لك، لا هو الوحي بالفعل موجود وانت بتستغله في انك تبلغ الرساله دي. طب ما انت اصبحت رسول بتحمل رساله. مقام النبوة، مقام النبوة بيجي من جذر الكلمة احنا كنا اتكلمنا فيه من نبأ، فمقام النبوة يعني مقام حاكم، احنا بنتكلم في رجل حاكم له كلمة، تمام؟ فاحنا لما بنيجي نقول ان لو كان رجل حاكما وحكيما وبيعلي كلمة الله والى اخره وتحققت فيها هذه الصفات صفات النبي، فهو النبوة مش حكر على الناس اللي بينزل عليها وحي من السماء. ماشي انا متفق معاك في معنى جميل يا شادي، وانا بتفق معاك فيه ما فيش اي مشكلة بس. جميل جدا، متفقين. طيب لو حد عنده أي تعقيب أو تعليق آخر أو سؤال، ما كانش يبقى طبعا بنختم الدورة وبنختم علي هتاخد الكلمة بعد ثانية، فهتبقى الجلسة دي آخر جلسة في دورات توتر القرآن، وهنتفق على موعد نعمل فيه بقى حفلة التخرج، والناجح يرفع إيده ونوزع الشهادات، ويبقى عندنا احتفال بهذا الموضوع يعني، وهنشوف في المستقبل إيه اللي ممكن نكمله من جلسات، ومن دورات. علي اتفضل قدم تعقيبك. شكرا أستاذ أحمد على هذا العرض والمقال الجميل. مقال أستاذ آية وأستاذ أحمد يتفقان يعني في أنه يجب إعمال العقل في فهم القرآن حسب ما فهمت. هذا من تأثيرات المدرسة الاعتزالية. أنا شاهدت تقريبا كل حلقات محمد شحرور، هو فعلا المدرسة البعض أطلق عليها حتى مدرسة شحرورية. لكن أستاذ أحمد، المشكلة بالنسبة للقرآنيين أو التفسير العقلي تعتمد على العقل فقط في تفسير القرآن. يعني في الدبلوم مثلا علوم القرآن، لما تدرس علوم القرآن تدرس السيوطي والرومي وترى أسباب نزول الآيات، يعني تدرك تماما أنه لا يمكن عزل هذا التراث بالكلية. حتى الصحابة أنفسهم يعني كانوا يسألون بعضهم بعض عن أسباب نزول بعض الآيات أو بعض السور. وانتقادات كثيرة للأستاذ محمد شحرور مثلا على أسلوبه يعني العلمي والعقلاني، حجة أنه هذه الأساليب هذه غير كافية لفهم معنى القرآن بشكل كامل، وأنها يمكن أن تؤدي إلى التفسيرات حتى تتعارض مع التراث الإسلامي. يعني فقط يعني كيف تساعد منهجية الدكتور محمد شحرور رحمه الله في التوفيق يعني بالآيات حتى المتناقضة ظاهريا في القرآن، إن لم ترجع إلى أسباب النزول، مثلا لا إكراه في الدين ومن قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا، وفي جانب آخر يوجد وقت لهم حيث ثقفتموهم. يعني إذا اعتمدت فقط على التفسيرات العقلية وقطعت التراث، يعني الجانب خاصة جانب التنزيل، يعني إذا درست أسباب نزول القرآن تدرك تماما أنه لا يمكن فهم القرآن بمعزل عن السياق التاريخي. هذه أكبر مشكلة أعتقد أنها تعترض يعني هذه المدارس يعني كمدرسة الأستاذ محمد شعر رحمه الله. وشكرا. شكرا ليك أحمد، تفضل. طيب، هو فعلا زي علي ما قال كده الدكتور شحكوك بينكر اسباب النزول، يمكن دي انا نسيت ان انا اقولها، شكرا علي ان انت فكرتني. دكتور شحرور بينكر اسباب النزول جمله واحده، يعني ما عندوش الايات مقيده باسباب النزول. احنا زي ما اتفقنا ان هو راجل مؤمن بان الكتاب ده عالميه، فهو بيخاطب كل الناس في كل الازمنه والامكنه، فبالتالي ما ينفعش ايده باسباب النزول. ولكن في ايات داخل الكتاب هي مأيده نفسها باسباب نزول، آيات بتخاطب النبي ونحن غير معنيين بيها. دي اللي أنا متفق معاك فيما ذهبت إليه علي، لكن إن أنا آجي آخد المصحف كله وأيده بأسباب نزول أنا ضد ده. ليه؟ لأن إحنا في آيات بتتكلم في السياق النبوي والقصص المحمدي مرتبطة بأسباب نزول، في حدث حصل السماء تفاعلت معاه بواحد اتنين تلاتة. ماشي، أنا متفق معاك هنا، تمام؟ زي مثلا يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك، ده تفاعل، او ربنا سبحانه وتعالى تفاعل مع موقف النبي عمله، فانا ما ينفعش اجي انكر واقول لا ده غير مالوش سبب، لا ليه سبب نزول. وانا غير معني بهذا الخطاب كمسلم، اللي كان معني بالخطاب ده النبي. طيب، هل انا دلوقتي لما اجي اخد ايه زي لا اكراه في الدين واقول ليها سبب نزول، واجي اقول قاتلوهم حيث ثقفتموهم وليها سبب نزول، حلو قوي الكلام ده علي. تعالى بقى نجمع اسباب نزول القران، اسباب نزول الايات. احنا لما بنيجي نشوف المدني والمكي مختلفان فيه، يعني ما فيش حد عارف الايات المدنيه نزلت امتى وفين وقد ايه، والايات المكيه نزلت امتى وفين وقد ايه. طب عايز اقول لك حاجه، في ايات بتنسخ بعضها والايه بتبقى نازله قبل الايه اساسا بقى، يعني الايه نزلت، الايه الناسخه نزلت قبل الآية المنسوخة. طيب، هل الخطاب اللي بيتكلم فئة عايشة في عصر معين ده خطاب زماني مكاني غير الخطاب اللي جاي للي عايشين دلوقتي وعايشين بعد كده في نفس الحيز الجغرافي؟ ده اللي انا معاه. انا شايف انه في آيات بنربطها بأسباب نزول وفي آيات تانية ما ينفعش اربطها بأسباب نزول، هي نازلة مطلقة خطاب لكل الناس اللي بتقرأه. طيب، قصة توتر الآيات زي ما علي أشار، أنا تقريبا قلتها في المقال، اللي هو إزاي محمد شحور قدر إن هو يزيل توتر ما بين آيات القتال وآيات السلم. أنا قلت إنه محمد شحور بيعتبر إنه آيات القتال تؤخذ كرطل، فلما باجي بقول في آية بتقيد القتال داخل المصحف بتقول لك إيه؟ بتقول لك إيه؟ وقاتلوا الذين يقاتلونكم في الدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبالتالي أنا أيدت آيات القتال بعدم الاعتداء، فأصبح إن أي قتال داخل الآيات بتتحدث عن القتال، هي بتتحدث عن قتال الذين يقاتلونكم. طب لو اعتديت، لا ده ان الله لا يحب المعتدين، فانت كده خرجت عن اوامر المصحف. فهي دي التخريجه بتاع الدكتور شحرور الرتل، اللي هو انا بجيب موضوع القتال كله من داخل المصحف وبشوف القتال هنا بيتكلم قتال مادي ولا معنوي، ولو قتال مادي ايه الحاكم بتاعه؟ الحاكم بتاعه اهو وقاتلوا الذين يقاتلونكم في الدين ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وخد من ده بقى في اي موضوع، يعني احنا يمكن انا تناولت الذات الالهيه كمثال، ودينا قلنا القتال كمثال، وهتلاقي بقى امثله كثيره بتظهر مع ايه النقاش. في حاجه انا ما جاوبتش عليها كده علي ولا انا تمام؟ لا حتى لو انت جاوبت، ما هي دي وجهة نظر وهو هيقول وجهة نظر والناس تسمع، مفيش حد بيقول الكلمة الأخيرة في حاجة يعني. لا انا اللي اقصده يعني انا جاوبته كده ولا انا كده في حاجه؟ طيب يعني انت قلت ما عندك وهو قال ما عنده. في حد تاني عنده أي تساؤل أو تعقيب؟ طب يعني أنا بحب أشكر آية وبشكر أحمد على الجهد، وبشكر كل الناس اللي كتبوا مقالات والناس اللي ما كتبوش برضو وحضروا. الجهد والزخم يعني، احنا دلوقتي كده عندنا لسه بنشتغل على عدد مجلة تفكير رقم 2، ومحمود عماد متولي هذا الموضوع، وفي شغل كبير بيتم يعني هو وناتاشا وإيمان. لا طبعا اتفضل. وإيمان. إنما ال ال عندنا المادة بتاعت العدد الثالث بقى من خلال مقالات بتاعتكم هنا. بس أنا عايز ألمس على كذا نقطة مما قيل، وأبتدي بكلام آية على موضوع المعجزة وإعجاز القرآن، لأن هو في خناق كبير حوالين الموضوع. وطبعا مسألة الإعجاز ده، هي المعتزلة هم من أوائل الناس اللي عملوا واستندوا للكلام على إنه في تحدي، يعني في تحدي من القرآن للعرب اللي كانوا موجودين، إن هم يأتوا بعشر سور، وإن هم يأتوا بآيات معينة من مثل هذا القرآن اللي هو إيه بيقولوا عليه إن هو من محمد. فأخذوا من هذا التحدي إنه هذا التحدي يبين أن إعجاز القرآن التحدي بتاعه يأتي من إيه؟ من بلاغته. ولذلك المعتزلة كانوا هم أساطين اللي اتبنى من خلالهم الجهد بتاع الإيه؟ اللغة والبلاغة. يمكن أشهر تفسير بلاغي للقرآن الكريم، وحتى عند المؤسسات السنية لا تستطيع أن تتخلى عنه وتعيد إنتاجه، هو تفسير الزمخشري. أو الزمخشري معتزلي، يفسر على التفسير على حسب نهج الاعتزال والمعتزلة في رؤيتهم للعالم يعني. إلا إن المؤسسات زي الأزهر وكده لابد، يعني أنت ممكن تجد الآن 2 في الرواق الأزهري بيفسروا الزمخشري أو بيقرأوا الزمخشري. فإيه بقى الإعجاز؟ هل الإعجاز هو تحدي بقى بالشكل ده؟ وده بيرتبط بالبحث اللي عمله طرابيشي عن مسألة المعجزة وتطورها، وإنها كانت مثلا 10 مذكورة بالنسبة للمعجزات المادية يعني المنسوبة للنبي، وبعد كده بقى تضخمت لبقى بالعشرات وبالمئات في الكتب اللي بعد كده. وكذلك في المنظومة الشيعية برضه، ودخل ودرس هذا الأمر بالنسبة ل المعجزات التي تنسب إلى الإمام علي مثلا من الأئمة ومن التراث بتاعه. مسألة الإعجاز لما نشيل بقى الجزء بتاع التحدي ده، هو هي عملية بحث عن الخصائص المميزة للخطاب القرآني. يعني أكيد القرآن فيه معاني للكلمات موجودة قبل كده، هو جه واستخدم هذه الكلمات بأنساق جديدة وأضاف إليها معاني جديدة. فإيه هي بقى الطريقة الخاصة التي وظف بها الخطاب القرآني اللغة العربية واستخدمها؟ زي بالظبط كده ما أقول إيه، كل الكلمات اللي هي أنا عمال أنطقها ديت موجودة قبل مني باللهجة القاهرية ده هي، فأنا كجمال لي طريقة في استخدام هذه الإيه الكلمات وأضيف إليها من معاني. زي كلمة توتر القرآن، توتر القرآن يعني كلمة توتر أصبحت الآن لها معاني أخرى مختلفة عن قبل أن يستخدمها جمال عمر في كتابة القرآن. كلمة يا مسهل ما هي موجودة وكانت الناس عارفاها، دلوقتي بقى لها مستوى آخر من الاستخدام، من استخدام جمال عمر، وده فرد أهو. فما بالك بقى لو كان شاعر وله قصيدة عبرت الآفاق، ممثل في موقف في فيلم، وأصبح طريقة استخدامه يعني مجرد فيلم الزوجة الثانية، ويجي الممثل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالطريقة اللي هو قالها، هو أضاف معاني بالرغم إن الآية موجودة قبل منه بآلاف بمئات السنين يعني. إذن البحث الإعجاز هو إن إحنا بنحاول نشوف كيف استخدم القرآن العربية بطريقته الخاص، ايه بقى الاسلوب ده هو وايه القواعد دي، ده بقى بحث احنا عايزين نعمله، ما عملناهوش لان احنا مش فاضيين، احنا عمالين نتكلم على الاعجاز اللي هو ايه الظاهره المفارقه، وده يجيبنا بقى للكلام عن دراز وعن كل الحاجات اللي مذكوره في الكتاب. بالنسبه لمقاله احمد، يعني انا بدعو ايه انها تكمل في تناول القضيه، يعني لانها زي ما اشارت طرابيشي قال اسلام السنه والاحاديث يعني، واسلام القران، فكل دلوقتي بقى يقول لك ايه احنا نسيبنا من المرويات والاحاديث ونمسك في الايه في القران، والقران هو معجزه النبي، بس ما قالناش ايه بقى وجه الاعجاز، يعني طرابيشي ما قالناش ايه بقى وجه الاعجاز اللي موجود في الايه في القران. بالنسبه لمقاله احمد وتناول خطاب احمد محمد شحرور طول الوقت، هو اشكال خطاب شحرور ان هو بشكل اساسي بيبقى الكلمة زي ما أحمد أشار كده، الكلمة ممكن يكون لها معاني متعددة، يعني كلمة عين مثلا ممكن تلاقي عشرات المعاني، كلمة الكلمات التي اللي هو إيه إن يبقى الكلمة واحدة تشير إلى معاني متعددة. طيب يعني إحنا لو رجعنا للجذر برضو اللي هو الثلاثي هنلاقي معاني متعددة، اختيار بقى أي معنى من هذه المعاني هو محمد شحرور لا يحدد. يبقى في النهاية برضو إيه ما هو شادي أهلك وشادي عملها المؤهلات العليا، بغض النظر إن شادي ما عملش بقى درس دقيق للجذر واللغة والكلمات والبتاع، بس إيه أقصد إن إيه الكلمة الواحدة هيبقى لها، فمن سيختار؟ محمد شحرور هيختار معاني يبديها ومعاني أخرى إيه يهملها، يبقى أصبح مين المعيار؟ المعيار هو هيبقى اختيار شحرور في النهاية. ادي اول نقطة كمثال لها، يعني اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، فامرنا دي بقى ايه الجذر الثلاثي بتاعها؟ هل جاي بقى من امر يعني اصدر قرارا وعمل قرار كده، ولا امر يعني اكثر عددهم؟ فهتلاقي ناس يقول لك ايه ما دام كل الامر بيد الله فهياخد الامر امرنا مترفيها انه بيردها للثلاثي اللي هو امر. المعتزله اللي هم هيبقوا ضد الكلام يقول لك لا مش امرنا، مش ربنا اللي بيامر هنا، ده ايه امرنا بالايه باكثرنا عددهم، بس هم برضو ما حلوش الاشكال، ما ربنا برضو اللي اكثر عددهم، يعني اكثر عددهم ففسقوا يعني، فايه فحق عليهم القول يعني. إذن هيبقى هنظل في الصراع ده. إشكال محمد شحرور في إيه بقى؟ إن إحنا بنعتبر أن الكلمات لها معاني ثابتة لا تتغير. أدي نقطة. النقطة الثانية إن معاني الكلمة لا يأتي من الكلمة المفردة. معاني الكلمة يأتي من السياق، يأتي من المواضعة على حسب ما نتفق. زي المثل انا بقعد اقوله طول الوقت، يعني احنا هنقول ايه اكمل، اسم اكمل هو اسم هو عارفينه كلنا، بس انا متفق انا واسماء زكي ده هي اللي هي صورتها طالعه وايه، وقلنا ايه لما اقول اكمل اعرف ان انا بتكلم على العصفور، يعني مش هنقول حتى كلمه العصفور، بقول ايه اكمل حاضر. طبعا اكمل هو هيفهم ده جمال بيعلن عن حضوره، لكن أسماء وآية هيفهموا إيه بقى؟ هيفهموا من اللي إحنا متفقين عليه بقى، إنه أول ما أقول أكمل حضر اشتغلوا. فمعاني الكلمات تأتي من المواضعة، ولذلك الكلمة الواحدة معانيها بتتطور عبر الإيه؟ عبر التاريخ. أخونا شحور عايز يعمل إيه؟ بيثبت معنى ثابت مع كلمة ثابتة. فنيجي مثلا الحدود، فهو بيستند إلى الرؤية الصوفية اللي هي بتتكلم على إنه إيه؟ القرآن هو كتاب الله المستور، وإنه الإيه؟ الكون هو كتاب الله المنثور أو المنظور، فيبقى في تطابق ما بين الاتنين. فكل ما تصل إليه العلوم في الطبيعة، درس الطبيعة بقى والكيمياء والفيزياء والأحياء والحاجات ده هي كلها، والهندسة والحاجات دي كلها، إلى من معارف نعتبرها بقى معارف علمية، لابد وأنها لا تتصادم مع القرآن. فهو دارس هندسة طبعا، وهو دكتور مهندس، فيستخدم كلمة الحدود بالمعنى الحد الرياضي. ونبدأ نفسر استخدام القرآن لكلمة الحدود بإيه؟ بالمعنى الرياضي، لأن لا بد وألا يتصادم ما وصلت إليه علوم الرياضيات مع إيه؟ مع، وهنا نهمل كل بقى التراث اللي أشار إليه علي من الموضوع ده، إن كل ده بقى فهم بشري وكل دي مرويات. النقطة الثالثة والأخيرة، طيب ما هو القرآن كله هو ذات نفسه بحلاوته دهيت واصل لنا كرواية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الخناقة اللي احنا بنعملها مع اخونا شادي طول الوقت، يعني محمد شحرور ما راحش سمع القرآن منين؟ من النبي. مش بس كده، ده محمد شحرور بيفسر القرآن برواية حفص عن عاص، اللي هي رواية من 20 وقراءة من 10. يبقى إذا إحنا عمالين نقول إيه؟ لا، المرويات والكلام ده كله ده كلام ما يلزمناش وليس له معنى عندنا، لكن القرآن ذاته وصل لنا والمصحف وصل لنا بالرواية. هو يعني اتجاه كويس، عشان عايز ايه؟ يخلي المؤمن يبقى متوافق مع العصر اللي هو موجود فيه. وطبعا اكمل هيتخانق معايا يقول لي طب ما ده هدف نبيل، يعني انا ما قلتش حاجه، بس اقصد ايه؟ في نفعيه هنا، يعني هو ايه؟ بيحاول يحل الاشكال ما بين المؤمن عشان يظل مؤمن ويبقى برضه بايه؟ في العصر. بس اللي احنا بنقول عليه ان هو بيعمل ايه؟ اختيارات لا تقوم على، هو أحمد حاول يبين لا، ده شحرور جاي من التراث، شحرور معتمد على نظريات في اللغة موجودة على عند التراثيين، ما هوش جايب يعني بدعة من القول وكده. فإحنا برضو عايزين إيه؟ نوصله بالتراث، وفي نفس الوقت إيه؟ نقلع التراث ونتخلى عنه يعني. فده اللي بيعمل حتة التناقض، لكن لا شك إن شحرور خد شهرة كبيرة يعني خلال 30 سنة الأخيرة، من بداية التسعينات لما نزل القرآن والكتاب، 33 سنة يعني، ومستمرة يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو حد عنده بقى تعقيب أو تعليق علشان نوقف التسجيل بقى ولا حاجة. طيب أنا بقول كلام مقنع أوي يعني، أنا بخاف لما يبقى في صمت بعد ما أخلص كده. كلامك طول الوقت ممكن. طيب هوقف بقى التسجيل هنا، وهنشكر بقى الناس اللي هي بتتابعنا على يوتيوب او هتتابعنا بعد كده، وبشكر كل الناس اللي شاركوا في دورات توتر القرآن الثلاثة. عندنا منهم هنا دلوقتي أكمل صفوت، وعندنا منهم أسماء زكي وشادي المصري وسماء معاوية بالرغم إنها غابت، فهم ومحمود عماد اللي هو برضو غاب، بس يعني ايه حضر برضو الجلسات الثلاثة. وهنلتقي بقى في يوم الناجح يرفع ايده ويغني في عيد مواعيده.